أي لم تبلغ هذه الأمة عشر ما أوتوا من أمور الدنيا من القوة والنعم والتمكن في الأرض. ثم قال الله: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أكثر عمارة للأرض من بعدهم. ولذلك من الخطأ أن يقال عصرنا عصر تقدم البشرية وعصر الحضارة المزدهرة، نحن لم نرث إلا بقايا وبقايا الحضارات والآثار التي تشاهدونها، عجز أهل عصرنا عن فك رموزها. في السير قال سعيد ابن كثير: كنا عند المأموم فقال لنا: ما أعجب فرعون من مصر، أي ما الذي أعجب فرعون من مصر حتى يقول: أليس لي ملك مصر؟ ما الذي أعجبه في مصر؟ قال: فقلت يا أمير المؤمنين، إن الذي ترى إنما هو بقية ما دمر. قال الله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: صدقت. ثم أمسك. ثم قال الله: وجاءتهم رسلهم بالبينات ولكنهم لم يستجيبوا وفرحوا بما عندهم من العلم والدنيا وسنة الله، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأوتوا من قبل أنفسهم، فالتاريخ مليء بالعبر. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. وأنه أهلك عادا الأولى، أعتى قوم وأشد قوم، حتى قالوا من قوتهم: من أشد منا قوة؟ بل قال الله عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وثمود فما أبقى، ثمود الذين خرقوا الجبال الصم وجعلوا منها قصورا فارهة، ولكن لم تغن عنهم قصورهم ولم يبق الله منهم أحدا. وقوم نوح من قبل أصحاب الأعمار الطويلة، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، زاد ظلمهم وطغيانهم، ففتح الله عليهم أبواب السماء بماء منهمر فأغرقناهم فكيف كان نذير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، أي عاد إرم، عاد الأولى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وعقبة الفساد: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قوم لوط عليه السلام، رفع مدائنهم ثم أهوى بها وقلبها وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ولذلك قال: فغشاها ما غشا، أي غشاها بالحجارة التي أرسلها عليهم ونزلت عليهم كالمطر. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أي معلمة مختوم عليها أسماء أصحابها وما هي من الظالمين ببعيد، أي هذه العقوبة ليست ببعيدة ممن تشبه بهم في ظلمهم، فليحذر العباد أن يفعلوا مثل أفعالهم. ويقال إن مدائن لوط كانوا 400,000 إنسان، أي 400 مليون. يقال في الآثار أمر جبريل فرفعهم بطرف جناحه ثم خسف بهم ثم أمطر عليهم الحجارة من سجيل. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أي أيها الإنسان بأي نعم ربك عليك تمتري وتشك؟ فإياك أن تسلك سبيل من هلك، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله: هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله رسول من جنس الرسل الأولين، جاءكم بالنذارة. ولذلك قال لقريش: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال مذكرا قومه وأمته: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي بيناها ووضحناها، فالسنة واحدة، فكلا أخذنا بذنبه، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال ابن كثير: إنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، فكأي من قرية أهلكناها يرحمكم الله، فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي مكذبة ومسرفة في المعاصي، فهي خاوية على عروشها، أي خريبة قد سقطت السقوف بين الحيطان، وبئر معطلة لا يريدها وارد ولا يسقي منها أحد بعد أن كانوا يزدحمون عليها، وقصر مشيت قائم يحكي آثار من مضى وسكن، بقيت الآثار كما قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فهل من متدبر؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليس العمى عمى البصر، إنما العمى عمى البصيرة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض. قال جبير بن نفير: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قائمة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. بل تأملوا أيها العرب ما فعل الله بسبأ التي كانت تجمع كل قبائل العرب، كانوا آية في مساكنهم وبساتينهم وطيب بلادهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال ابن كثير: وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دارة وثمار وزروع كثيرة، وكانوا مع ذلك على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد. وقال: وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة. حتى ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تحمل تمر بالمكتل وهو على رأسها، فيمتلئ من الثمار مما يتساقط فيه من نضجه من غير قطف، من غير إعمال يد. وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب المؤذية لصحة هوائهم، بلدة طيبة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، أي بينة واضحة يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى، وقد تواصلت الأشجار والثمار بينهم، فالمسافر لا يحتاج إلى حمل شيء، لا زاد ولا ماء. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أمن بالليل والنهار. فبطروا النعم وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، طلبوا المشقة في السفر وملوا الرخاء وكثرة النعم. قال الله: وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالمعاصي وكفر النعم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، انكسر عليهم سدهم المحكم الذي تتابع عليه الملوك في بنيانه، وأتاهم العذاب من حيث النعمة. ولذلك قال العلماء: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. قال الله بعد ذكر النعيم لما أعرضوا: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، الخمط الأراك، وأثل وهو الطرفاء، وشيء من سدر قليل. أجود ما بقي لهم السدر، ونكاية بهم وتعذيبا لهم قلله عليهم. قال: وشيء من سدر قليل لتزداد حسرتهم. ثم ذكر سنته: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أي إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وبنعمنا. ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث يتحدث بها الناس ويسمرون عليها، ومزقناهم كل ممزق شذر مذر. فالمعاصي تورث الشتات والتفرق. ولا تقول هذا في من مضى، فأمة الإسلام قد أصابها من البلاء ما أصابها. نعم، لن تهلك بعذاب عام يستأصل شوكتها كلها، ولكن العذاب ينزل ها هنا وها هنا. كلما ظهرت المعاصي جاءت العقوبة. فقد مر بأمة الإسلام فتن وملاحم كبار، لو أصابت أمة أخرى لأبادتها، أذهبت الملايين وأبيدت أمم. ولا يخفى عليكم ما فعله التتر بالمسلمين، فالمشرق كان عامرا عمارة تامة، فأتوه مدينة مدينة وتركوه خاويا على عروشه، حتى قال ابن الأثير المؤرخ: حتى أحصى بعض المؤرخين ما قتلوه في يوم واحد وفي مدينة واحدة وهي مرو، فبلغ 700,000 إنسان. يعني قتلوا، حتى أحصى بعض المؤرخين ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو، فبلغ 700,000 إنسان، 700,000 في يوم واحد. وبقيت مدن خراسان وما وراء النهر خرابا خاوية، لا يجسر أحد من المسلمين أن يسكنها. وذكر ابن الأثير وغيره من المؤرخين أن من سيأتي بعدنا وسيشاهد ما كتب لن يصدق، ولو أن رجلا أقسم أنه لم يمر بالناس منذ خلق الخلق إلى يومنا هذا مثل تلك الفتنة لكان صادقا. وأما بغداد عاصمة الإسلام يوم ذاك، قال ابن القيم في عدد من قتل، قال: فغدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها. 1,000 كم؟ مليون. فغدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها، مضروبة بوزاني كم؟ وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود، كذا المجوس وعابد الصلبان. بل الذي ذكره ابن تيمية في منهاج السنة أن عدد الذين قتلوا في بغداد فقط بلغوا 10,000. كم؟ 10 ملايين. وألقيت الكتب في الأنهار وألقيت الجثث حتى سالت دجلة بالدماء، حتى قال سعدي الشاعر الشيرازي قال: وقفت بعبادان أرقب دجلة كمثل دم قان يسيل إلى البحر، وقفت بعبادان أرقب دجلة كمثل دم قان يسير إلى البحر. وفي الخبر المروي دين محمد يعود غريبا مثل مبتدأ الأمر، أغرب من هذا يعود كما بدأ وسبي ديار السلم في بلد الكفر. بل مات الناس في الشام من رائحة الجثث في بغداد. قال ابن كثير: فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. أما الأندلس فصفحة أخرى وبلوى وحسرة ما زال المسلمون يتجرعونها. كانت فردوس الأرض، ملكها المسلمون 8 قرون، أشادوا فيها عمارة وحضارة أبهرت العالم وما زالت تبهرهم إلى يومنا هذا. تسلط عليهم البلاء بالذنوب والمعاصي، فحولت المساجد إلى كنائس وإلى متاحف، وأبيد الناس عن بكرة أبيهم، حتى قال بعض وزراء بني عثمان لبعض وزراء الإسبان: مررت إسبانيا كلها من أولها إلى آخرها فلم أعثر على قبر واحد يدل على أنه قبر مسلم. يعني طمسوا كل المعالم حتى القبور، وما محاكم التفتيش منكم ببعيد، لم يبق إلا بعض الآثار التي هي شاهدة على تلك الحضارة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وفي عصرنا لا يندمل جرح إلا انفجرت جروح، فتن وحروب لا تكاد تسمع في الأخبار إلا القتل والدمار والتفجير والفتن والقلاقل في المسلمين. وقد قال الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على زينب بنت جحش وهو فزع يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أي من سدهم مثل هذه، وحلق بين أصبعه. فقالت: يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. قال ابن القيم: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلو ما يشاكلها من الذنوب. العقوبات اللي نزلت في الأرض على أي معصية كانت بقيت آثارها في الأرض تطلو ما يشاكلها من الذنوب، فإذا عمل الناس بتلك الذنوب حلت عليهم تلك العقوبات، وما هي من الظالمين ببعيد. أقول هذا أيها الأفاضل لأننا في نعم لا تعد ولا تحصى، أمن ليس له مثيل في الأرض، وخير ورخاء وعطاء، اجتمعت الخيرات ودرت البركات وتوالت النعم، والنعم لا تدوم إلا بالشكر والطاعة، فهي أضياف وقراها الشكر، إذا شكرت دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا هذا المثل لتعلموا أن الخير من الله وحده. فنحن أيها الأفاضل في أرض قاحلة جرداء، شحت الأمطار وجاءت النذر والخير متوافر ولله الحمد. ليس نفطنا بأكثر من غيرنا، وليس عندنا أنهار، ولكن الخير كثير ولله الحمد والمنة. فالخير كله من الله عز وجل، والنعم بالطاعة. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعذاب الله لا يؤمن. غيرنا في الخيرات ولكن لا يتنعم بها، في خوف، في بلاء، لابد من شكر عظيم وذكر عميم وطاعة متواصلة. وإلا فالنعم إذا لم تشكر فهي استدراج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. بل قال الله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمان العذاب الشكر والطاعة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالنعم إنما تقام بالدين وبالشكر، وإلا فهي غرور. فاشكروا الله على النعم أيها الأفاضل، واعرفوا قدرها وحافظوا عليها. وإياكم وبطر النعم وردها بالمعصية والكفران. فهذا تذكير يجب أن يجعل نصب العين. وتذكروا ما كان عليه الناس قبل 50، 60، 70 سنة، ولكن كانوا على الفطرة وعلى الخير فأنعم الله عليهم. فعليكم أن تحافظوا عليها بشكرها وذكرها وطاعة ربها، وإلا فهي سريعة الزوال. والتذكير بهذا مهم جدا في كل وقت وفي كل حين، لأن من الناس من لم يدرك زمن الفقر والشقاء والتعب، وولد في النعم وغاص فيها وظنها أنها خالدة. النعم لا تخلد إلا بالشكر والذكر والطاعة. هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يعيننا على طاعته، ويجعلنا ممن سخرها في التقرب إليه، كما سأله سبحانه أن يزيدنا من فضله، وأن يحفظنا من الفتن، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يقيدهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم إلى ما يرضيه عنهم، وأن يسدد أقوالهم وأفعالهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرحم الشيخ زايد، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يخلفه في الغابرين، وأن ينور له قبره، كما سأل سبحانه أن يغفر لجميع المسلمين الأحياء والميتين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أطلت وليس الإطالة بمحمودة، وأعتذر عن الأسبوع القادم لعارض سفر، فهذا الدرس عن أسبوعين.